درسنا بالأمس هو تفسير الآيات من سورة آل عمران، الآية رقم 14 رقم 15 آيتان، هما قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هاتان آيتان في وصف عباد الله سبحانه وتعالى المتقين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. بعد أن ختم الرب تبارك وتعالى الآية السابقة بقوله والله بصير بالعباد أي بصير بجميع خلقه، لأن جميع الخلق عباد لله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عبد، لكن بعضهم عبد عابد وبعضهم عبد معبد، وإلا فالجميع عبيد، إما عبد معبد كونا وقدرا وقهرا، وإما عبد عابد اختيارا وطوعا. ثم من وصف هؤلاء الأتقياء الذين عبدوا الله تبارك وتعالى بما شرع، من وصف هؤلاء ما ذكره الله عنهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، والإيمان بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله يتضمن جميع أركان الإيمان وواجباته. فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك. وهذا توسل بالعمل الصالح، يتوسلون إلى الله عز وجل بعملهم الصالح، وهو إيمانهم بالله وبما شرعه لهم إلى غاية، يتوسلون بذلك إلى غاية هي المغفرة، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك، ليس باستحقاقنا عليك ذلك، وإنما هو بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار. وهنا نقطة ينبغي أن نقف عندها متأملين، هي فيما يتعلق بالتوسل. فالتوسل المشروع هو أن تتوسل بما شرعه الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة التي عملتها، كما هي قصة أصحاب الغار، صحيحة فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة وسدت فم الغار، فما يستطيعون أن يخرجوا منه بسببها، فتوسلوا إلى الله بإيمانهم. أحدهم توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله عز وجل بعفته لله تبارك وتعالى عن الوقوع في الحرام، والثالث توسل إلى الله عز وجل بأمانته، بأدائه الأمانة لله تبارك وتعالى. وكل منهم يذكر في عمله أنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، ففرج الله عنهم ما هم فيه وخرجوا من الغار، انزاحت عنهم الصخرة بأمر الله تعالى وخرجوا من الغار. فالتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح مشروع مع اعتقاد أن هذا العمل الصالح لا يستوجب على الله عز وجل الغاية التي يريدها المتوسل، لا يستوجب على الله شيئا، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، العمل وسيلة والجنة غاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله حتى وإن كان صالحا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحافظ ابن كثير هنا يقول إن معنى هذا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك، لا بإيماننا، لكن هو وسيلة يطلب بهذه الوسيلة مزيد فضل ومزيد خير، لأن نفس الوسيلة التي هي العمل الصالح هي من الله فضلا في الابتداء، فأنت تتوسل إلى الله بفضله لفضله إلى فضله، تتوسل إلى الله عز وجل بفضله، أي نعم، إلى فضله بفضله، فضل على فضل، تفضل الله عليك وهداك للإيمان، وتفضل الله عليك ودعوته وتوسلت إليه بفضله أن يزيدك من فضله وأن يوصلك بهذا كما أوصلك أولا إلى العمل الصالح، أن يوصلك ثانيا إلى ثوابه ومغفرته بفضله ومنه سبحانه وتعالى. بهذا يتبين أن التوسل إلى الله عز وجل بأمر ليس بينك وبينه صلة لا يكون وسيلة، وإن كان هذا الأمر هو في حد ذاته شريف القدر أو هو في حد ذاته ممدوح ومثنى عليه، فإنه لا يكون لك وسيلة لأنه ليس بينك وبينه صلة، فمثلا تريد ماء من البئر، الماء هو الغاية والوسيلة هو الرشاء والدلو مثلا، وهذا الرشاء طرفه بيدك، فلو لم يكن بينك وبينه صلة ما أخرجت الماء ولا وصلت إلى الماء. فكذلك التوسل إلى الله عز وجل، فلا بد أن تتوسل إلى الله عز وجل بوسيلة يعني طرفها بيدك، فمثلا تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، تقول يا رزاق ارزقني، فلا شك أن أثر الرزاق عليك متصل، أنت فقير إلى الرزق وتتوسل إلى الله عز وجل بفقرك إليه إلى رزقه باسمه الرزاق، يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، هكذا، لأن بينك وبين هذه الأسماء الحسنى فيه أثر، فيه صلة. وكذلك العمل الصالح الذي وفقك الله له تتوسل به وبتوفيقه الأول لك أن تعمل صالحا أن يوفقك ثانيا إلى ثوابه، هذا هو الوسيلة الواصلة. لكن تتوسل إلى الله بالولي الفلاني، هو فلان الولي الفلاني قد يكون وليا، لكن إيش الصلة اللي بينك وبينه؟ ما في صلة، إذن ليست واصلة. فهل يعني تتوسل إلى الله عز وجل بشيء ليس بينك وبينه صلة؟ هذا ليس واصلا. مثل لو توسلت إلى الماء بغير وسيلة تصلك به، لا يمكن أن تصل إلى الماء. ومن هنا أصبح التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وهو الواصل، وتوسل ممنوع وهو المنقطع. وهو المنقطع، أجيب مثال بسيط يعني يوضح، هو دقيق ما هو بسيط، دقيق. إذا قلت اللهم إني أسألك بنبيك وقلت اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك، أيهما الصحيح وأيهما الخطأ؟ الأخير الصحيح، بإيماني بنبيك، بحبي لنبيك، الحب المجهول. إذا كنت صادقا، إذا كنت صادقا فهو الصحيح، ما إذا كنت كاذبا ما هو صحيح. إذا قلت بنبيك ما هو صحيح، ليش؟ لأن ما بينك وبين الصلة، ما بينك وبينه صلة، حتى وإن كان في الظاهر. أي نعم، وكنت أمثل لهذا باللمبة والتيار الكهربائي، فإذا وصل التيار شبكت الفيش ولعت اللمبة إذا ما كان هناك مانع، أما إذا انقطع التيار ما حصلت الوسيلة، ما حصل النور. فلا بد أن تكون الوسيلة في صلة بجاه نبيك. هل هي واصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. هل هذه الباء قسم، تقسم على الله بمخلوق؟ هذا ارتكبت خطأ زيادة. وأبو حنيفة يقول لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق، لكن إذا قلت أنا أؤمن بما تفضلت به على نبيك من جاه ومنزلة فأسألك، يعني بإيماني، شوف لابد يصير في صلة. أي نعم، بإيماني بأن محمدا خاتم الأنبياء، بأن له الوسيلة، بأن له يعني الشفاعة التي أنت تشفعه في، توسلت بوسيلة واصلة. يعني المسألة دقيقة وهي تختلف، يعني يختلف الأمرين فيها، في فرق بين الوسيلة الواصلة والوسيلة التي لا تصل، لكن غالبا يعني يضل الناس من ناحية المتشابه، من ناحية التشبيه، ويفرح بعضهم بالمتشابه لينال هواه، يشبه به لينال هواه وهو ليس صحيحا. نعم، قال فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك وقنا عذاب النار. ثم قال الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، لأنه لا بد من الصبر، فالإيمان لا بد له من الصبر. الصبر بالنسبة للإيمان كالرأس بالنسبة للجسد، إذا فقد الصبر فقد الإيمان، وإذا فقد الرأس خلص فقدت الحياة، مات الجسد. الصابرين في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات وما يصيبهم من الأقدار، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، وهذا هو الصدق. الصدق يكون بالعمل، والفرج يصدقه أو يكذبه، تصديق يكون بالعمل، والصدق دليله العمل. والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات. والمستغفرين بالأسحار دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث يعني إلى نهاية الحديث حتى يطلع الفجر. نعم، لك الشاهد أنه حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو وقت السحر،

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، يقولون إن الولي أقرب مني إلى الله فلذلك نتوسل به إلى الله. هذه شبهة المشركين. المشركين قالوا حنا يعني ما هو بقصدنا أنه لما نعبد هؤلاء أنهم معبودين، ولكن لأننا أهل ذنوب وهؤلاء أولياء وهم أقرب منا إلى الله ونعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ما دام هم قريبين إلى الله. هذه نفس تماما، لكن هذه يعني ربما تكون يعني بأسلوب أو بقالب آخر، وإلا نفس مبدأ المشركين هو هذا. يقولون نحن لا يليق أن ندعو الله مباشرة ولا أن نعبد الله مباشرة لأننا أهل ذنوب، فنعبد هؤلاء ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء شفعاء لنا عند الله لأنهم أحباب الله أولياء الله. وش بينك أو فرضنا أولياء الله، لكن إيش الصلة اللي بينك وبينه يعني حتى تدلي بها؟ ما هي الصلة؟ هذا حبهم من الله وهم أولياء الله على فرق، لكن ما هو الذي فعلته؟ ليس بينك وبين الله عز وجل في هذا الدعاء واسطة. هل يعني توسلت إلى الله عز وجل بإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله فيها من حيث صداقتهم وعدم عداوتهم؟ نعم، هي وسيلة، لكن فيه ما هو أرفع. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبعملك، ومن هذا من ضمن عملك الصالح، لأنك إذا توسلت إلى الله عز وجل يعني دعوتهم أو من دون الله حتى يرفع دعوتك إلى الله، هذا هو يعني مذهب المشركين تماما، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يدعى معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهب أنه أقرب منك إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، وأدرك كل مخلوق برحمته مهما كان هذا المخلوق من معصية، فهو يتوسل إلى ربه عز وجل بما وصله من رحمته. ما في بين العباد وبين المعبود واسطة في هذا، ولهذا حذف الله الواسطة في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل، شوف لاح، فقل أثبتها في معرض البلاغ والرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في تبليغ رسالة الله، لكن في العبادة بيننا وبين الله ليس بيننا وبين الله واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي مباشرة، حتى ما قال فقل، مثل يعني سياق الآيات الأخرى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لله، يعني بين هذا، يستفتونك قل الله يفتيك قل، هنا أثبت أنه واسط في البلاغ في البيان، لكن لما جاء يعني سياق الدعاء وبيان حال العبادة حذف الواسطة، وذكر هذا القرطبي وغيره من علماء التفسير. هل يمكن أن تحدد لنا وقت السحر بالساعة متى يكون؟ الليل يختلف طولا وقصرا، لكن ثلث الليل الآخر كما ورد في الحديث، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر هو وقت السحر، سمي وقت السحر لأنه يعني من الخفاء قيل ولأنه يعني يتسحر فيه وغير ذلك. على كل حال هو آخر الليل، هو الثلث الآخر من الليل، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر هذا في سورة المزمل وانتهى إلى ثلثه، إلى ثلث الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، خلاص ما بعد الثلث شيء. فمن ثلث الليل الآخر هو وقت السحر، ومن كل الليل ربنا عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان والمكان. فأي يعني زمن أنت فيه وأي مكان أنت فيه فالله قريب منك ومحيط، أحاط بالزمان والمكان ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن ينقطع رجاؤك في أي زمان وفي أي مكان من الله سبحانه وتعالى، واتصل به رأسا، فرحمته وسعت كل شيء. أنت يعني يبلغ بك اليأس ويستبد بك الشيطان فيقول أنت يعني لا يغفر لك إلا إلا إلا, إلا, إلا بواسطة يعني المعصية، بواسطة الشرك، أن تعمل ما يسخط الله فيغفر، أعوذ بالله. هذا أيأس لك إذا كنت تيأس من رحمته وتيأس من فضله الواصل إليك، فيكون انقطاعك وبعدك يعني بالالتجاء إلى غيره أحرى وأولى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لإخلاص القصد، وأن يصلح قلوبنا، وأن يجعلها عامرة بذكره، وأعمالنا خالصة لوجهه، صوابا على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.